وبما ان القلوب سودا وتشغيل الدماغ موضة وسكك الحب مسدودة حعيش وحدي وبما ان المحبة كلام وظلم الناس ما عادش حرام مدام الصح بقى اوهام حعيش وحدي عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب هعود روحي على روحي ومش هغلب عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب هعود روحي على روحي ومش هغلب صحيح الوحدة مش جنة لكن غدر البشر أصعب واسمع وقت زي سكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات حصاحب اللي في الازمات وحاسمع وقت زي سكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات عايش مع نفسي واتأقلم ومش حد مش جنة لكن غدر البشر صعب وبما ان الاصيل مثال ومتعذب في كل مكان وكسرى ضحكته الاحزان لحال احلام وبما ان الضماير ميح وصعب تلاقي حد صريح وحال الناس ما عادش مريح لحال احلام وبما ان الاصيل مثال ومتعذب في كل مكان وكسرى ضحكته الاحزان لحال احلام وبما ان الضماير ميح وصعب تلاقي حد صريح وحال الناس ما عادش مريح لحال احلام عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب عشان الناس ضميرهم مات حصاحب اللي في الازمات وحاسمع وقت زي سكات وحبعد عن عيون الناس عشان الناس ضميرهم مات عايش مع نفسي واتأقلم ومش هتعب هعود روحي على روحي ومش هغلب صحيح الوحدة مش جنة لكن غدر البشر صعب